بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولا بأس بتعليمي بحجر ونحوه ليعرف لما روي في عثمان بن مضعون. الحديث الذي جاء في عثمان حديث حسن، حديث حسن، حديث أنس، وأيضا جاء عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، والحديث حسن. قال: ولا يجوز تجصيصه، أي وضع الجص، الجص الذي يشبه النورة بيضاء، لا يجوز. وأيضا يدخل في ذلك إيش؟ الطلاء، ويدخل في ذلك الرخام أو الأحجار الكريمة أو هذه أنواع الطوب والبلوك الذي توضع له، كل هذا لا يجوز. قال: ولا البناء عليه اسمنت أو بغير اسمنت. بعضهم يظن أن البناء اسمنت، قد يرص حجارا، ما يجوز، لا يجوز له حتى رص الأحجار الذي يرتفع بها، أما إحاطة على التراب حتى لا ينهال لا حرج، وضع حجارة هكذا حتى لا يتفرق التراب لا حرج، أما بناء ورص فهذا لا يجوز، حرام. وقد أجمع العلماء على تحريم البناء على القبور، البناء على القبور. وهناك رسالة للشيخ الألباني رحمة الله عليه طيبة في حكم البناء على القبور. نعم. وأيضا الرد على الإخنائي الذي رد عليه ابن عبد الهاد رسالة طيبة أيضا يذكر فيها البناء على القبور. قال: ولا الكتابة عليه. هذه جاءت زيادة في الحديث، منهم من يعلها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، هذا الذي جاء في مسلم من حديث جابر. جاءت رواية خارج مسلم وهي عند الترمذي: والكتابة عليه. منهم من يعل هذه اللفظة ومنهم من يصححها، فالظاهر العمل فيها. وقد أجمع العلماء على تحريم الكتابة على القبر سواء كان اسما أو آية قرآنية أو أي شيء من هذه القبيل، لا يجوز الكتابة على القبور. نعم. وهذا لأنه ليس من عمل أهل الإسلام، فالكتابة لا يجوز على القبر. فكما قلنا لكم، من هناك من أهل العلم من صحح هذه الرواية وهي عند الترمذي وأن يكتب عليه. قال: ويجب هدم البناء، أي البناء على القبر يجب هدمه لأنه منكر، والمنكر يجب ماذا؟ إزالته. والمنكر يجب إزالته، ولأنه نوع من أنواع الغلو، لأنه نوع من أنواع الغلو. نعم. كذلك لا، لا يجوز، لأنه نوع من أنواع الغلو البناء على القبر. نعم. وأيضا كما قلنا لكم، يذكر أهل العلم أن الكفن الذي يكفن فيه الميت وهو واجب أن يكفن، قالوا لولا الدليل لأعد من الإسراف، لماذا يستفيد منه الميت؟ فكيف بالذي يبني، فكيف بالذي يبني على القبر؟ قال: ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه. جاءت لفظة أيضا: ويزاد عليه. هذه منهم من يعلها أيضا، واختلف العلماء في الزيادة، هل الزيادة مقصود بها فوق الشبر أم دونها أم أعلى من ذلك، اختلفوا في الزيادة الترابية، ليست زيادة البناء. أما زيادة البناء فإجماع على تحريمه، أما الزيادة الترابية فأكثر أهل العلم على أنه شبر، يزداد شبر. ومن ما نقول مثل سنام الجمل، مثل سنام الجمل، لأن الارتفاع قد يسبب غلو، قد يسبب نوعا من الغلو، فالظاهر أنه قدر الشبر، قدر الشبر. وهذه اللفظة الذي عند أبي داود هي من حديث أيضا جابر: أو يزاد عليه، أو يزاد عليه. منهم من حسنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ومنهم من أعلها لأنها خارج الصحيح، لأنها كان خارج الصحيح. والعمل عليها أنه لا يزاد على القبر، لا يزاد على القبر. قال ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه وتبخيره. نعم، أجمع العلماء على أنه لا يقبل شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود. أجمع العلماء على أنه لا يجوز تقبيل شيئا من الجمادات إلا الحجر الأسود الذي جاء فيه النص، كما جاء من حديث ابن عمر أنه قال لولا أنك حجر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ما معنى هذا؟ أنه لا يقبل إلا هذا، ولولا النبي أنه قبله فما قبله ابن عمر، وهذا يعتبر قاعدة. فلا تقبل الكعبة كما يفعل بعض الجهلة، أو مقام إبراهيم، أو القبور، أو الصفا والمروة، أو جبل الصفا، أو جبل المروة، كل هذا من البدع، أو جبل الرحمة في عرفات، أو الجمرات، أو أي شيء من المعالم التي لم ينص عليها. فلا يجوز تقبيل أي شيء من الجامدات. المصحف اختلفوا فيه، منهم من يرى جواز ذلك، ومنهم من يرى بدعة. الذين يرون بالجواز استدلوا بفعل عكرمة ابن أبي جهل، أنه كان يقبل المصحف ويضع خده عليه ويقول كتاب ربي، أو قال كلام ربي. وهذا الأثر مختلف فيه، فمنهم من أجاز تقبيل المصحف بهذا الأثر أن عكرمة ابن أبي جهل قبله، ومنهم من يرى تقبيل المصحف بدعة. ناهيك عن من يجعله كسيدة. فلا يجوز تقبيل أي شيء من الجامدات. بعضهم يقبل المال، نعم، يقبل الجمادات، يقبل البيوت، ده كله بدعة. يقبل الأرض، ما يجوز، شرك تقبيل الأرض. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تقبيل الأرض شرك، سجدة تعتبر. بعضهم الذي مثل هؤلاء الوطنيون الذين يزعمون أنه يحب بلده ينزل ويقبل أرضها، بعدها يسوق الناس سوق على أنه يحب بلده. فتقبيل الأرض أيضا لا يجوز، تقبيل الجمادات، الأرض، كل شيء لا يجوز تقبيله. ولا يجوز تقبيل إلا الإنسان يقبل والديه، يقبل ولده، الرجل مع زوجته، وهكذا. أما جامدات فلا تقبل. قال ولا تخليقه. التخليق أي وضع الطيب، الطيب على القبر. إيش الفائدة؟ ماذا يستفيد منه؟ كل هذا من البدع والغلو. ولا أيضا تبخيره، أي وضع البخور فيه، كما يفعله زوار قبور الأولياء زعموا. كل هذا من البدع، الشرك والغلو في هذه. نعم، فلا يجوز وضع هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء فيها تعظيم، وإذا عظمت قد تصير يوم الأيام أوثانا تعبد من دون الله، تعبد من دون الله. وأنتم انظروا هؤلاء الذين يعملون المزارات على بزعمهم بعض الأولياء، انظروا ماذا يفعلون، طيب، بخور، وما أشبه ذلك. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. قال ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه. نعم، لنهي عليه الصلاة والسلام، لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أحب إليه من أن يجلس على قبر. فلا يجوز الجلوس على القبر أو وطئها بالأقدام، لحديث أبي هريرة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه في مسلم، نهى عن الجلوس على القبر. وأيضا حديث جابر، حديث جابر نهى أن يقعد على القبر وأن يقعد عليه. كل هذا حرام، لا يجوز. والتخلي أي قضاء الحاجة فوق القبر أو عند القبر، لأن هذا يؤذي. الأحياء يؤذون بهذا، ومثلهم الأموات. كيف تجعل المقبرة خلاء، أو وضع القمائم كما يفعله بعض الناس، أو يجعله مرتعا للأغنام ترعي فيه تطأها بأقدامها؟ هذا الفعل لا يجوز، هذا امتهان للقبور، قبور المسلمين. إلا إذا كانوا قبور كفار مشركين لا حرمة لهم، يطؤون، ينبشون، يقعد عليهم قبر الكافر الذي لا حرمة له. أما قبر المسلم فيحترم ولا يجوز ذلك، لا الجلوس عليه ولا التخلي عليه. وكذلك بين القبور، أي التخلي بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه. نعم هذا بدعة، ما يجوز الشفاء من تراب القبور، ما هناك دليل، وهذه من البدع، بل يصل إلى حد الشرك من يتبرك بذلك التراب ويستخدمه علاجا لبعض الأمراض، وهذا كله حرام، يعتبر من الشرك من يعتقد البركة في تراب هذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إياك والشرك يا عبد الله. قال ويحرم إسراجه، أي وضع السرج على القبر. جاء في ذلك حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج، إلا أن هذا الحديث ضعيف، لكن نقل بعض أهل العلم الإجماع على كراهية إسراج المقبرة. لماذا؟ ما الفائدة؟ هذا نوع من الغلو والتعظيم، وإلا ما الفائدة؟ استعمال السراج في الدفن، يعني إذا دفن ليلا لا حرج، أما إسراجها هكذا بدون استعمال أو استخدامها للدفن، هذا من البدع والغلو، ولا يجوز ذلك، ولا يجوز ذلك، وهذا في إضاعة للمال وفي إسراف، فلا يجوز أيضا الإسراج على القبور. لا يضعون في المقبرة سرج، هذه حق الطرقات، كذلك لا يجوز هذه المقبرة، ما تسرج مقبرة مقبرة. نعم، بل بعضهم عدها من الكبائر. قال واتخاذ المسجد عليه، لحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث جمع حذيفة وجمع من الصحابة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر إلى مساجدنا، قبور فيها، أول بدعة أحدثت البناء عليها بناء المسجد على القبر هي بدعة الرفض، أول من أتى بها إلى بلاد المسلمين الدولة الفاطمية القرمطية الفاطمية، وإلا كانوا لا يعرفون بناء على قبر. وأما من يدعي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، هذا ليس بصحيح، إنما الذي زاده عبد الملك بن مروان، زاد فأدخل الحجرة، وإلا النبي ما قبر في المسجد، إنما هذه حجرته أدخلت في المسجد، أدخلت في المسجد، لكن الحمد لله وفق الله الدولة السعودية على فصل استقبال الحجرة، فصل استقبال الحجرة، ما أحد يستطيع أن يستقبلها، ما أحد يستطيع أن يستقبل الحجرة، لكن تركوه على ما هو عليه، لكن لم يستقبل القبر. فأنت إذا قربت عند حجرة عائشة وجدت جدارا، ما تستطيع أن تستقبل الحجرة، فلا يقال قبر النبي في المسجد، لا، هذه حجرة عائشة، فلما وسع المسجد أدخله. ما الذي أدخله؟ الصحابة؟ لا، عثمان وسع القبلة، الجهة القبلية، لكن عبد الملك بن مروان وسع إلى الجهة الشرقية فأدخل الحجرة، فأدخل الحجرة. لكن كما قلنا لكم، وفقت دولة المملكة بفصل الصلاة تجاه هذا القبر، قبر النبي، يعني حجرة عائشة، يقال حجرة عائشة، أنه ما يستقبل، ما تستطيع أن تستقبله حتى لا يقع الناس في الشرك، فلا تتعلل بذلك. النبي ما قبر في المسجد، ما قبر. نعم، هذا من فعل اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كبيرة من كبائر الذنوب. قال ويجب هدمه، أي المسجد، لا كرامة له، لأنه على حرام جلس، لأنه على حرام، فما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل، فيهدم ولا يعد إسرافا، بل هذا من باب إزالة المنكر، من باب إزالة المنكر. قال ولا يمشي بالنعل في المقبرة، للحديث قال أحمد وإسناده جيد. حديث يا صاحب السبتيتين حديث بشير بن الحنظلية الذي يقال ابن الخصاصية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين وهي نوع من أنواع النعال اخلع سبتيتيك فقد آذيت فقد ايش آذيت. اختلف العلماء في لبس النعال عند القبور فمنهم من أجازه استنادا إلى حديث البراء فيسمع قرع نعالهم إذا ولوا ومنهم من حرم ذلك استنادا لهذا الحديث حديث بشير بن الخصاصية يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيه فقد آذيت فقالوا لا يجوز. وجمع بعض العلماء بينهما قالوا يحمل حديث يسمع قرع نعالهم أي بعيد ليس بين القبور وحديث بشير بن الخصاصية أنه بين القبور يعني أنت إذا مشيت بين القبور اخلعنا عليك أما إذا مشيت بعيدا منهم في طرقات تتخذ فلا حرج من لبس النعال لا حرج من لبس النعال. أما بين القبور فيكره أن تلبس النعال وأنت تمشي بين القبور لأن هذا فيه امتهان لهم وكما أن الحي يتأذى فالميت كذلك يتأذى. والحديث سنده حسن الإمام أحمد يقول سناده جيد وقوله سناده جيد كما ذكر بعض أهل العلم الجيد مرتبة ما بين الصحيح والحسن لكن هو ماذا بارك الله فيكم هو حديث حسن. فيكره المشي بين القبور في النعال إلا إذا خفت على نفسك من أذى شوكة أو حر شمس لا بأس من اللبس فاتقوا الله ما استطعتم يعني قمت بدفنه في شدة حر في شدة حر في الظهر أو في الضحى. قال وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم زيارة القبور في أول أمر كان منهي عنها ثم بعد ذلك رخص في زيارة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بعض العلماء يرون أنها ما زالت محرمة وأن النسخ لم يتم والصحيح أن النسخ تم فيجوز زيارة القبور لقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فلا بأس من زيارة القبور. وهذا النسخ قال به أكثر أهل العلم قال به أكثر أهل العلم. طيب فإذا تضمنت الزيارة بدعة أو محرم حرمت كمثل أن يسافر من أجل أن يزور القبور هذا حرام وما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين يذهب في مكة يطوف يقول يجب أن أزور قبر النبي لا ما يجوز بل الواجب عليه أن يقول يجب علي أن أزور مسجد النبي وليس القبر. القبر تبع ولو أنك ما زرت القبر لا حرج. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث كذب موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس أيضا من أركان الحج زيارة قبر النبي إنما تزور المسجد النبوي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي بقاع لا تشد الرحال إلى بقاع فيها فضل إلا فضل هذه الثلاثة المساجد مسجد الحرم مسجد النبي والمسجد الأقصى هذا يجوز. أما أي مسجد آخر لا يجوز. أما أي إنسان يريد أن يشد الرحال لتجارة لا حرج لطلب العلم لا حرج. لماذا؟ لأنه ما فضل بقعة أراد علما ما أراد بقعة ما أراد أرضا لكن إذا أراد الأرض والبقع هذا يحتاج إلى دليل. فلا يجوز زيارة السفر زيارة القبر فانتبه. فإذا زرت المدينة لا يكون همك القبر همك المسجد تصلي فيه فهذا يحتاج إلى من يقاوم. نعم، أو زيارة في المسجد السبعة أو ذو القبلتين أو ما شو. ما في فضل، كل هذه من البدع. الذين يقولون مزارات مزارات لا تصدق، كذب. زر قبر النبي، زر عفوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تسلم على النبي فقط، ما ستراه. القبر محاط بثلاثة جدر، مستحيل تراه. وإن رأيت ما سترى، تراب، تسلم عليه فقط، هذا لا غير. وتزور قباء، مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، لكن لا تسد الرحل، أنت إذا هناك نزل تزور أيضا قباء صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقال من صلى ركعتين في قباء فكأنما عمره. لا بأس بعدها إذا أردت أن تزور قبور الشهداء أحد. طبعا المكان الذي حدد فيه لا، ليس عليه دليل كما قال بعض المؤرخين، ما هناك دليل، لكن يقال أن هذا المكان دفن فيه شهداء أحد، وإلا ما أحد يدري. كل هذه ظنيات فقط. نعم، فإذا أردت أن تذهب وتزور القبور تجنب الشرك والبدع والخرافات، ولا يجوز لك أن تسافر من أجل قبر. قال ولا يجوز للنساء، للحديث لعن الله زائرات القبور، وجاء في بعض الحديث لعن الله زوارات القبور، إلا أن هذه الأحاديث فيها كلام. فجمهور العلماء على جواز زيارة النساء للقبور، لكن بشروط وضوابط شرعية. لا تبكي، لا تذهب وهي متبرجة، لا تكثر من الزيارة، لا يحدث خروجها فتنة أعظم من جلوسها، لأن المرأة جزعة تبكي، فإذا رأت أن هذا قبر والدها ستبكي أو أمها ستبكي، وقد يكون مصاحبه عويل تبكي وترفع صوتها، فلا يجوز لها إلا إذا كانت ستمسك نفسها. الدليل عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ما أنكر عليها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر فقال اصبري، قال إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، تبكي عند قبر ولدها. وأيضا الحديث فيه كلام، جاء من طريق مولى نبهان مولى التوأمة وهو ضعيف، حديث ابن عباس، وأيضا فيه ذكوان. المهم الحديث فيه كلام، ومن قال بالتحريم لا ينكر عليه، لكن إذا جوزنا للنساء الذهاب إلى المقبرة بضوابط شرعية، بدون تبرج، بدون بكاء ولا عويل ولا بدع ولا خرافات، زيارة تدعو للميت ثم تنصرف. قال ويكره التمسح به، أي القبر. نعم، لأن هذا من أخذ البركة وقد يصل إلى الشرك الأكبر، لا يجوز التمسح به. والصلاة عنده، أي عند هذا القبر، لا يجوز الصلاة عند القبور إلا صلاة الجنازة، أما الصلاة فريضة لا يجوز. لحديث أبي مرثد الغنوي قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا، لا يجوز الصلاة إلى القبور ولا في المسجد الذي فيه قبر، لا يجوز، محرم، بل يصل إلى حد البدعة والشرك، بل صلاته باطلة. قال ويكره التمسح به، أي القبر، والصلاة عنده لأجل الدعاء. نعم، تخصيص الدعاء عند القبر بدعة، أن الدعاء في هذا المكان مستجاب بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. فمن ادعى أن الدعاء مستجاب يقال له ائتنا بالدليل وإلا قولك مبتدع. فهذه من المنكرات، بل من شعب الشرك. لماذا؟ لأنها توصلك إلى الشرك. التمسح، اشرد من قبر تتمسح به، ماذا ستستفيد؟ أو من يأكل ترابه، أو من يفعل ماذا، أو يصلي أو يدعو. أنت أيضا إذا زرت القبر الواجب عليك أن تراعي أمورا. ما هذه الأمور؟ لا تستقبل القبر بالدعاء، ما يجوز. بعض الناس يأتي عند قبر الميت وهو ويدعو، يدعو له بالمغفرة. لا، اجعل القبر خلفك، طيب قال جعلت القبر خلفي أمامي قبر آخر، اخرج من المقبرة ادعو لأهل القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البقيع، يدعو اللهم اغفر لأهل القبور. فهذا هو، لا تستقبل القبر بالدعاء، لا تستقبل القبر بالدعاء. قال ويقول الزائر والمار بالمقبرة. الزائر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لحديث عائشة، أما المار الحديث فيه انقطاع، يعني كل من مر على القبر يسلم عليهم الحديث فيه كلام، وإنما الصحيح الزيارة، يعني من زاره. طيب من دفن ميتا لا يسمى زائرا، لا يسمى زائرا كما يقول بعض العلماء، إنما من جاء زائر، يعني ما أتت به جنازة، إنما جاء زائرا هكذا يريد يتذكر الآخرة، فلا حرج من أن يقول هذا القول. أما من دفن ميتا أو مر مرورا فهذا لا يناله هذا الحديث، إنما الذي يناله هو من أتى يزور القبور يتذكر الآخرة يتذكر المعاد. قال يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. المؤلف جمع بين عدة أحاديث، ثلاثة أحاديث جمعها في هذا الحديث. جاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء في حديث آخر السلام عليكم أهل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وجاء في حديث ثالث السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم المستقدمون ونحن المستأخرون، ونحن المستأخرون، أنتم المستقدمين ونحن المستأخرين. نعم، يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحمكم الله ويرحمنا جميعا، أو كذا ما أذكر الآن النص، لكن السلام عليكم بهذا اللفظ. فالمؤلف جمع بين الحديثين، فالحديث جاء من حديث أبي هريرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وجاء من حديث بريدة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. طبعا حديث أبي هريرة وحديث بريدة أصح ما جاء، أما البقية الذي ذكرتها أنا ضعيف ما صحت، هذا الذي صح حديث أبي هريرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين والسلام عليكم أهل الديار حديث بريدة، هذان الحديثان هما الذين صحا. هذا إذا أردت أن تزور القبر. قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام الحي. ما معنى هذا سلام؟ قال ويخير بين تعريفه وتنكيره، إما أن يقول سلام عليكم هذا تنكير، أو السلام عليكم هذا تعريف. قال فيخير بين تعريفه وتنكيره، يعني إما أن يقول سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وبعض العلماء يقول التنكير عند الابتداء والتعريف عند الانتهاء، دخلت على قوم فأقول لهم سلام عليكم، وإذا وليت من عندهم قلت السلام عليكم، لكن الأمر واسع، إما أن تقول سلام عليكم وإما أن تقول السلام عليكم، الأمر واسع، سواء زرت القبور أو ابتدأت السلام على أقوام فكل هذا جائز. فقول النبي ويخير، فقول المؤلف ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام الحي، من هذا؟ أي السلام، تعريفه أن تقول إيش؟ السلام، السلام عليكم، عرفتها، وتنكيره سلام عليكم. واضح الآن؟ كلها جائزة، كلها جائزة، كما تجمع وتفرد. سلام، السلام عليك يعني لرجل، السلام عليك عليكم لرجل، كلها جائزة. لكن للجمع السلام عليكم، لأن هؤلاء جمع. أما إذا كان واحدا تقول ماذا؟ السلام عليك جائز. ويجوز أيضا السلام عليكم لمن؟ لواحد. كل هذا جائز. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.